نعوذ بالله العظيم موجي الكريم والسلطاني القديم من إبليس على رجيم طريد العين ومن تشالي كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال ملعون وجنوده من ملاعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني الحميد، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نكشف ونوضح مؤامرة إبليس الملعون بحذافيرها التي يتسلط بها على الموحدين خاصة وعلى الزهريين خاصة خاصة، وهو سحر الخمول وشدة النعاس والتخدير والنوم الكثير، وهو يندرج في أسحار التخدير والتنويم. فهذا الملعون يعني يتسلط بملاعينه على الموحدين بالخمول، النوم الكثير الملحوظ والنعاس الشديد وتثاقل وتخدير الجسم في عدة جوانب، في عدة جوانب نذكر منها. مثلا إذا كان شخص يريد قيام الليل أو صلاة الفجر، أو عندما يفكر الشخص في قراءة القرآن، أو عند قراءة القرآن أصلا، أو عند العمل والشغل ودخول لمكان العمل أو للذهاب للعمل، أو عند القيام بالدراسة ومراجعة دروس أو في ليالي الامتحانات. كذلك لكي لا يسمع الشخص الرقى أو القرآن يقومون بتخدير جسمه وتثقيله وكذا. وبين قوسين يعني كملاحظة، ملاعين يلومونك لكي لا تسمع الرقى، لكن إذا نمت والرقية تقرأ أو تكرر في أذنيك بسماعات فهم يتمزقون، لأن هلاك الملاعين وإبطال أسحار ليس مربوط بنومك أو يقظتك. وإذا كان رقية تستهدف مؤامرة معينة فقل متيقن أن أطراف المؤامرة أينما كانوا في الأرض فهم يهلكوا بما قدر الله عز وجل. وقل الملاعين يحبون من يعني يلومونه عن الرقية، وهم يعلمون أن هذا الشخص لا يضع سماعات لسماع الرقية لأنه لا يريد أي صوت أو وهو نائم ويزعجه الصوت إذا كان نائم. ونقول لهكذا شخص ضيعت على نفسك الكثير في هلاك الملاعين، فلماذا يعني هناك من ينام؟ المبلغ هذا القول، ولا نطيل وندخل في وصف المؤامرة بحذافيرها بإذن الله عز وجل. وكذلك يعني لكم أن تتصوروا يعني سحر الخمول والتخدير والنوم ما ينجر منه من الأمور الكثيرة جدا التي يحاربها الملاعين في الموحدين. يعني لكم أن تتصوروا يعني هذا السحر ما ينعكس على الإنسان. وكما قلت يعني لا نطيل في الحديث وندخل في وصف المؤامرة بحذافيرها بالله عز وجل. هم يستعملون أنابيب شعرية كربونية مثل السحر المسلط على الحنجرة، وقد شرحنا في المحاضرة الماضية أنها أنابيب رقيقة جدا، لهذا سميت شعرية ونفاذة، لأن الكربون عبارة على نسمات في هذا الأنبوب فتنفذ منه المواد والأصحاب على نسمات الكربون. كما قلت أن نسمات الكربون هي كبيرة، لكن في التخدير والتنويم يكون سعة الأنبوب الشعري 2 ملليمتر، 2 ملم ويحوي على 25 بي بي ام مخدر بقيمة ربع ميكرون و 75 بي بي ام دائما سحر ابليسي من صناعة الملعون. المخدر يعني هم يستعملون بالنسبة لسحر ابليسي هذا في سحر التخدير يكون لونه احمر. ونقول ان المخدر هم يستعملون اما المورفين او الموتيفال او اقواهم واشدهم وهو المليريل عين. هم يستعملون 3 انواع يعني 1 من هذه الانواع الثلاثة التي يستعملونها. هم يستعملون اما المورفين او الموتيفال او اقواهم واشدهم في التخدير وهو المليليرين. اما السحر كما قلت يعني هو لونه احمر وسحر تهديه لضمان بقاء خادم السحر وكذلك لكي يستجلب ملاعين اخرين يزيد في تثقيل الجسم. وأقول يعني هذه الأنابيب يضعونها في مكانين بالضبط. المكان الأول في المخ بالضبط في الغدتين تلاماس وهيبوتلاماس بمقدار 6 أنابيب لأنهما غدتين رئيسيتين وتغذي الجسم كله وبضخه في الغدتين فهو سيتشر في الجسم كله. ولكم أن تتصوروا ماذا يفعل منوم أو مخدر في الجسم وخاصة إذا كان من المخدرات للجسم يعني من المخدرات القوية جدا أو المثقلة للجسم جدا وخاصة الذي ذكرته في الأخير والذي هو المليريل. بالنسبة للمكان الثاني الذي يضعون فيه أنابيبهم الشعرية الكربونية الحاوية على المنوم والمخدر والسحر الإبليسي هي الناصية في مكان الناصية يعني خلف عظم الناصية بحوالي 3 أو 4 سنتيمتر بالضبط في الأعصاب المتجهة للعينين وبضخ المنوم والمخدر تثقل الجفون تماما ولا يستطيع الشخص مقاومة النوم. ويقول لك الشخص والله يقاوم لكني أرفع عيني للقراءة أو الشغل أو يسمع المنبه مثلا أو الأذان لصلاة الفجر لكن سرعان ما يغفو مباشرة يعني لكم أن تتصوروا دائما أقول لكم أن تتصوروا المواقف العديدة جدا التي تنتج من هكذا نوع أصحاب والتي تحصل لكم. هناك من يشرب مثلا دواء للزكام أو غيره وبالفعل فيه مادة بسيطة بتركيز بسيط يعني يتركه ينام لكن ليس بالصورة التي ينام بها الشخص يعني تأثير شديد وكبير وعدم مقاومتك لجفون عينيك بالرغم لو تشرب أو تشرب نفس ذلك الدواء في وقت يمن الله عليك أو عليك بفضح هذه المؤامرة وسماع الرقية ويخرج الله عز وجل منك ومنك هذا الأنابيب المخدرة بإذن الله فلن يكون تأثير ذلك الدواء عليك أو عليك كما احسسته وأحسسته من قبل. فأقول أن هذه المؤامرة تشمل الأفراد والأمة على حد سواء حتى قيل أن مسلم هذا الزمان لا يشتغل يعرف إلا الخمول والنوم يعني بركسي كما يقولون. فهذه مؤامرة خطيرة لأنها تشمل كل أمور حياة الشخص. وهناك ملاحظة هناك الكثير جدا ممن هم مسلط عليهم هذا النوع من السحر وهذه الأمور المخدرة لكن سبحان الله والله لأنهم يقاومون يعرفون أنه سبحان الله يعني أحس جسمي يعني غير عادي لست مريض لكن يعني أتطاقل لكن هناك ثقل لكن هناك تخدير وكذا لكن هؤلاء منهم الكثير ممن يقاومون بينهم وبين أنفسهم ويشتغلون ويقومون بالعبادات وكذا ولا يكترثون لهذه الأشياء. فطوبى لمن يحارب ويجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد في أمور هو لا يعلمها لكن الله عز وجل جعل فيه الحول والقوة أن يستطيع أن يجاهد فيها ولا ينصغ فيها. يعني هكذا الملاعين يثقلون ويخدرون الأجسام. تجد يعني كذلك المرأة مهملة في أعمال بيتها والاهتمام بأولادها وتقول لك لا أستطيع لا أستطيع ورفع حتى يدي ولا شغل في البيت وتفاقة في البيت. وكذلك الرجل والله أنا لا أحصي تأثير هذه المؤامرة على الأشخاص والمجتمعات، لكن من المفروض وصل لكم كلامي ولكم يعني ولكل واحد منكم أن يتصور أضرارها وفروعها هذه المؤامرة. أما بالنسبة للخادم يعني الخدام ملاعين، فكل خادم يعني في سواء في الناصية أو في الغدتين يعني يوجد خادمين، مع كل أنابيب يوجد خادمين، والأمور إن شاء الله الآن واضحة. فمجمل الأنابيب يعني الموجودة في هذه المؤامرة في الجسم تكون 10 أنابيب، يعني 6 أنابيب تكون في الغدتين يعني في الدماغ، و4 أنابيب تكون في الناصية بجانب أعصاب المتجهة إلى العينين. لا نزيد أكثر من هذا، الأمور الآن واضحة بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.